حقا وصدقا وعدلا ويقينا لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ إبراهيم السيد راشد. أيها المستمع الكريم، نعيش أياما فارقة في تاريخ هذا البلد العظيم الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظه دائما. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا ما إن تمسكنا به فلن نضل بعده أبدا صلى الله عليه وسلم، وقال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ونتذكر أيها المستمع الكريم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم بعضا من سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه، الذي كان شديدا في الحق، وأول شدته على نفسه وأهل بيته قبل أن تكون شدة على رعيته من المسلمين. كان رضي الله عنه في خلافته يتحسس أحوال المسلمين ليلا ليتعرف أخبارهم، فبينما هو ذات ليلة يتحسس أحوالهم سمع بكاء طفل صغير، فمضى لحاله ثم عاد فإذا به يسمعه ثانية، فقال لأمه: أسكتي هذا الصغير، أي أرضعيه. ثم مر ثانية وثالثة وهو يسمع بكاء الطفل، فاشتد عليها في القول وقال لها: لما تتركينه يبكي؟ قالت: إن أمير المؤمنين قد فرض للفطيم، أي الذي تم فطامه ولم يفرض للرضيع، أي جعل له شيئا من بيت المال، أما بالنسبة للرضيع فلا دخل له من بيت المال. فبكى عمر حتى أبكى من معه، حتى إذا أصبح الصباح وجاء إلى مجلسه أمر مناديا أن ينادي في الناس: إن عمر قد فرض لكل طفل من أطفال المسلمين من بيت مال المسلمين. وظل يبكي ويؤنب نفسه ويقول: كم أهلكت من أطفال المسلمين يا عمر، كيف بك بين يدي الله عز وجل، ماذا تقول لربك حين يسألك؟ وكان رضي الله عنه يحمل من بيت المال أجولة الدقيق وأواني السم، ويذهب بها إلى فقراء المسلمين، ومعه من كبار الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عبد الرحمن بن عوف، يقول له: دعني أحمل عنك يا أمير المؤمنين، فيقول له: وهل تحمل عني وزري يوم القيامة؟ دعني يا ابن عوف، إنها أمانة. أيها المستمع الكريم، كلمة نهمس بها في أذن كل من يتنافس على منصب في هذا البلد في هذه الأيام: اتق الله إذا ولاك الله أمرهم. اتق الله فإنك مسؤول بين يديه سبحانه. اتق الله، اتق الله، كلمة نقولها أمرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وها نحن نبلغها. اللهم هل قد بلغنا؟ اللهم فاشهد. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم، يتلوها الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله صدق الله.